صلى الله عليه وسلم، وتختلف مقاصد المدرجين. المدرج الذي الراوي الذي أدرج، فمنهم من يدرج ويكون تفسيرا، طيب يكون تفسيرا وإيضاحا وبيانا، يعني هو أدرج هذه مثل إيش؟ التحنث، قال وهو التعبد، التحنث الليالي ذوات العدد، قال التحنث وهو التعبد، هذا من باب التفسير والإيضاح والبيان، وقد يكون من باب الفتوى. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أخرى، وهذا يوضح لنا أن الإدراج يعرف بإيش؟ بالتنصيص، يعرف بجمع الطرق، طيب يعرف ببيان الراوي أو بتنصيص من الأئمة والعلماء. فاستحالت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قال ذلك، أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. ففي بعض الروايات أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وفي بعض الروايات الأخرى أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا خليل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. المدرج ويقع في السند والمتن، ولكل منهما أقسام. اقتصر ابن الصلاح في المتن على أحدها، هو القول الملحق آخر الخبر، الخبر المرفوع من قول راو ما من رواته، إما الصحابي أو التابعي أو من بعده، أي راوي يدخل كلمة في الحديث، سواء كان الصحابي سواء كان التابعي سواء كان غيرهما، أي راو في أي راو في السند زاد كلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بإيش؟ بالمدرج. بلا فصل ظهر، يعني بدون أن يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأنا قلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وأنا قلت، لا لو حذفنا وأنا قلت ستصبح إيش؟ من من من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهنا بلا فصل ظهر، لأنه لو قال وأنا قلت طيب، أو افعلوا كذا، أسبغ الوضوء فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب النار، هذا ليوجد إيش؟ الفصل، ويوجد إنه فصل بين كلامه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يفصل بواو العطف أو بأنه أنا قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا، فهذا الذي يسمى بإيش؟ بلا فصل ظهر. بين هذا الملحق بعزوه لقائله وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، بلا فصل ظهر بين هذا الملحق بعزوه لقائله وبين كلام النبوة، بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع. يعني بعض الناس قد يتوهم أن الكل من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يكون تفسيرا لغريب في الخبر وهو الأكثر، كحديث النهي عن الشغار، الشغار وهو أن يشغر أن يفرغ يخلو الزواج عن صداق، بمعنى أن هذه مقابل تلك، فكأنه فرغ عن الصداق، أنا أتزوج بأختك وأنت تتزوج بأختي وهذه مقابل هذا، أو أنا أتزوج بابنتك وتتزوج بابنتي هذه مقابل هذا، فشغر هنا عن الصداق إيش؟ فرغ عن الصداق الشرعي. والنهي عن المحاقلة والمزابنة ونظائرها، إذن إما أن يكون تفسيرا أو استنباطا اجتهادا فهما مما فهمه منه أحد رواته، كثاني حديث ابن مسعود الآتيين رضي الله عنه في الطريق لمعرفة الإدراج أو كلاما مستقلا، إما أن يكون تفسيرا، وإما أن يكون اجتهادا واستنباطا، وإما أن يكون كلاما مستقلا، وقد يفهم منه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يكون حديثا آخر التبس على بعض الرواة كأسبغ الوضوء والأمر في أولها سهل، إذ الراوي أعرف بمعنى ما روى. وقد يكون في المرفوع كما تقدم، أو في الموقوف على الصحابي بإلحاق التابعي فمن بعده، أو في المقطوع بإلحاق تابعي التابعي فمن بعده. ولكن الأهم من ذلك ما اقتصر عليه ابن الصلاح، وهو المرفوع. يعني ابن الصلاح اقتصر على إيش؟ على المدرج في المرفوع، وهذا هو الأهم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام المعصوم، وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه، والذي يجب فرض أن نتبعه. أما كلام غيره فليس بفرض أن نتبعه. وله أمثلة النحو قول ابن مسعود في آخر حديث القاسم ابن مخيمرة عن علقمة بن قيس النخعي عنه، عن ابن مسعود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاة: إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك. طيب، فقد قضيت صلاتك، خلاص. ثم بعد ذلك إيش؟ إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقد وصل ذاك بالمرفوع زهير بن معاوية، هو ابن معاوية أبو خيثمة، كما قاله جمهور أصحابي عنه في روايته له عن الحسن بن الحر عن القاسم بسنده المذكور. يعني هنا كلمة إيش؟ إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، إيش؟ هذه مدرجة. وابن ثوبان هو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، أحد من رواه عن الحر. وابن ثوبان فصل الموقوف عن المرفوع بقوله: قال ابن مسعود. يعني في رواية زهير بن معاوية وصل الكل، بينما في رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أنه فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود. بل رواه شبابة بن سوار وهو ثقة عن زهير نفسه أيضا كذلك. يعني إيش؟ يعني بالفصل، أي فصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأيد باقتصار حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن ابن الحر. بل وكل من روى التشهد عن علقمة وغير عن ابن مسعود على المرفوع فقط. ولذلك صرح غير واحد من الأئمة بعدم رفعه، بل اتفقوا كما قال النووي في الخلاصة على أنه مدرج. يعني اتفق العلماء على أن هذا الكلام مدرج وليس من الحديث. ثم إنه لو صح رفعه، وعليكم السلام والبركات، ثم إنه لو صح رفعه لكان ظاهره معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، مع أن الخطابي جمع بينهم على تقدير التنزل في عدم الإدراج بأن قوله فقد قضيت صلاتك وعليكم السلام أي معظمها. يعني الإدراج عنده إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، كل هذا من كلام ابن مسعود. قلت ومنه أي من المدرج، إذن هذا مدرج في نهاية الإسناد، في نهاية المتن، مدرج في نهاية المتن. إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا كلام من؟ كلام ابن مسعود. قلت ومنه أي ومن المدرج مما هو من أقسام المتن أيضا مدرج مدرج قبل قلب، أي قبل الآخر بأن يكون في أوله أو أثناء قلب، بالنسبة لما في الإدراج، بالنسبة لما الإدراج في آخره. يعني أيضا هناك إدراج، كما أنه أتى هنا في آخر الكلام يوجد إدراج في الأول ويوجد إدراج في الوسط. ولكل منهما أمثلة كحديث أسبغوا بفتح الهمزة، أي أكملوا الوضوء، ويل للعقب. العقب هو مؤخر إيش؟ القدم، وفي لفظ وهو الأكثر للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، عليكم الصلاة والسلام. فإن شبابة ابن سوار وأبا قطن عمرو بن الهيثم رواياه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه برفع الجملتين، مع كون الأولى من كلام أبي هريرة كما فصله جمهور الرواة عن شعبة، واتفق الشيخان لا إله إلا الله واتفق الشيخان على تخريجه كذلك من حديث بعضهم. يعني حديث ويل للأعقاب من النار، أبو هريرة في بداية ماذا قال؟ أسبغ الوضوء، ينصح يفتي بوجوب إسباغ الوضوء. لماذا؟ لأنه قد يهمل في العقب، والعقب الذي ونحن نسميه إيش؟ الكعبين، أي نعم، لكن العقب عقب الشيء أي مؤخرته. واقتصر بعضهم على المرفوع فقط، فهو مثال لما الإدراج في أوله وهو نادر جدا، حتى قال شيخنا إنه لم يجد غيره إلا ما وقع في طرق في بعض طرق حديث بسرة الآتي. ثم إن قول يعني الإدراج في الأخير كثير، في الوسط يوجد، لكن في الأول في غاية من الندرة. ثم إن قول أبي هريرة رضي الله عنه أسبغوا قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكحديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، حيث أدرج فيه الزهري والتحنث التعبد، لكن هذا في الوسط أم في البداية؟ هذا في الوسط. وحديث فضالة ابن عبي رفع أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، حيث أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحميل، يعني الذي يتحمل. وحديث هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عن بصرة ابنة صفوان مرفوعا من مس ذكره أو أنثى أو رفغة فليتوضأ، رفغ الذي وإيه نهاية الفخذين. فإن عبد الحميد ابن جعفر رواه عن هشام، وكذا أبو كامل الجحدري، أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، عن يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن هشام كذلك، مع كون الأنثيين والرفق إنما هو من قول عروة كما فصله حماد بن زيد وغيره عن هشام، والذي رواه جمهور أصحاب يزيد بن زريع عنه ثم جمهور أصحاب السختيان عنه، واقتصر 20 من حفاظ أصحاب هشام على المرفوع فقط، وممن صرح بأن ذلك قول عروة الدارقطني والخطيب. فهي أمثلة لما الإدراج في وسطه، يعني هنا هذه كلها أمثلة إيش؟ للإدراج في الوسط. ولكن قد روى آخرها الطبراني في الكبير من حديث محمد بن دينار الطاحي عن هشام فقدم المدرج ولفظه من مس رفغه أو أنثيين أو ذكره، وحينئذ فهو مع تكلف مثال الذي قبله أيضا كما أشير إليه قريبا. يعني لو سلمنا بأنه قال من مس رفغه وأنثيين فهذا مثال إيش؟ للمدرج في أول المتن، لكن هو كان في وسطه. ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامع عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة بلفظ إذا مس ذكره أو أنثيه فقط، أخرجه ابن شاهين في الأبواب. ورواه يزيد ابن هارون عن هشام بن حسان بلفظ إذا مس أحدكم ذكر أو قال فرج أو قال أنثيه فتردده كما قال شيخنا يدل على أنه ما ضبطه. يعني هو لم يضبط هذا الحديث بأنه ظل يذكر ألفاظا في فرج أنثيه ذكر، هذا يدل على أنه التردد هذا يدل على أنه ما ضبطه ضبطا تاما. واعلم أن طيب إذن الإدراج في اللغة الإدخال، وفي الاصطلاح إدخال يعني كلام في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ينقسم الأول إلى قسمين، مدرج المتن ومدرج الإسناد. مدرج المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، في آخره، في وسطه، في أوله، والذي في أوله في غاية من النظرة. طب نحن نريد أن نعرف أن هذا الكلام مدرج، من أين نعرف أن هذا الكلام مدرج أي مدخل في السند في الإسناد في المتن وليس منه؟ واعلم أن الطريق لمعرفة الإدراج إما باستحالة إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول شيء، أنه يستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث العبد المملوك أجران ما نصه والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي، أين كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعبد لغير الله وأن يتحكم فيه غير الله، فيستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون عبدا لبعض البشر بما يقيده في دعوته طيب وما هو فيه من الخير عليه الصلاة والسلام. يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبر أمي، لأن أمه قد ماتت وهو صغير عليه الصلاة والسلام. وقول ابن مسعود كما جزم به سليمان بن حرب في حديث الطيرة شرك نصه وما منا إلا ويتطير، جزم البخاري أيضا بأن هذا الكلام من كلام من؟ ابن مسعود، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستحيل أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، أو بتصريح الصحابي بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الله ندا دخل النار، وقال وأخرى أقولها ولم أسمعها منه. إذن هو نص على إيش؟ على عدم السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. من مات لا يجعل الله ندا أدخل الجنة، يعني إذن هنا سمع جزءا وجزءا اجتهد فيه ووضح وفصل. إذن هذا الصحابي، أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافة لقائله، ويتقوى الفصل باقتصار بعض الرواة على الأصل كحديث التشهد. بمعنى حديث التشهد إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد، طيب وابن مسعود ماذا قال؟ إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. طيب، وثالثها أكثرها، يعني أكثر بيان المعلى هذا لا ليس في آخر الحديث، إنما الراوي هو الذي يصرح. يعني إيه الراوي إما أن يصرح أو أنه يفصل في الروايات فيروي المرفوع ويترك الموقوف. وما أحسن صنيع مسلم رحمه الله تعالى حينما أخرج حديث عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه معهم وقراءته عليهم القرآن، قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانطلق بنا فأرانا آثاره وآثار نيرانه وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم إلى آخره. ثم رواه من جهة إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن داود وقال بسنده إلى قوله وآثار نيرانه، قال الشعبي: وسألوه الزاد إلى آخره، فبين أنه من قول الشعبي. قال الشعبي: قال ثم رواه من جهة إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن داود وقال بسنده إلى قول وآثار نيرانهم، قال يعني عفوا وآثار نيرانهم، قال الشعبي: وسألوه. إذن قول وسألوه الزاد من القائل؟ الشعب إلى آخره. فبين أن أنه من قول الشعبي منفصلا من حديث عبد الله عبد الله بن مسعود. ثم رواه من حديث عبد الله بن إدريس عن داود به بدون ذكر وسألوه إلى آخره، لا متصلا ولا منفصلا، ولكن الحكم للإدراج بها مختلف، فبالأول قطعا وبباقيها بحسب غلبة الظن للناقد الأول، وهو إيش؟ أن يكون مستحيلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش هذا الكلام، فالإدراج هنا إيش؟ قطعي. والآخر يكون بغلبة الظن. بل أشار ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الاقتراح إلى ضعف حيث كان أول الخبر، كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء أو من مس أنثيه، لا سيما إن جاء ما بعده بالواو والعطف، وكذا حيث كان في أثناء اللفظ المتفق على رفعه. يعني ابن دقيق العيد يضعف هذا الكلام. وكذا قال في الإمام له: إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق، انتهى. يعني ابن دقيق العيد يرى أن مسألة الإدراج يعني تحتاج إلى تضييق شديد جدا، ولا يدعى الإدراج حتى إلا يعني في أضيق الحال. وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك بآخر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي لظنه الرفع في الجميع واعتماده رواية بالمعنى، فبقي المدرج حينئذ في أول الخبر وأثنائه بخلافه قبل ذلك. وإلى نحوه أشار الناظم في شرح الترمذي وقال: وإن الراوي رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، وصار الموقوف لذلك أول الخبر أو وسطه، ولا شك أن الفاصل معه زيادة علم فأولى. يعني إن ممكن يروي جملا متعاطفة يقدم فيها ويؤخر، طيب، ولكن العبرة بما رواه من فصل ووضح. وبالجملة فقد قال شيخنا: إنه لا مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج إذا قام الدليل المؤثر غلبة الظن. يعني إذا كان غلبة الظن عندنا الإدراج عملنا بهذا وقلنا هذا الجزء. وقد قال أحمد رحمه الله: كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا، يعني يذكر الحديث ثم يقول إيه؟ يعني كذا وكذا، بحيث إنه هو عندما يقول يعني كذا إذا نوضح ما تكون مدرجة بغير إيضاح. وربما طرح يعني وذكر التفسير في الحديث، ربما في بعض الأوقات إيش يترك كلمة يعني. ويدخلها في الحديث فيكون إدراج. وكذا كان الصفي الزهري وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير كقول إيش والتحنث التعبد. فكان بعض أقرانه دائما يقول لي له افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الحكايات. يعني يقول له أنت تدرج فرجاء تفصل لنا كلامك عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع في الغش. ومن مدرج المتن أن يشترك جماعة عن شيخ في رواية ويكون لأحدهم زيادة يختص به. حديث الإفك الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله وهشام يصدق حديث بعضهم بعضا. طيب فيرويه عنهم راو بالزيادة من غير تمييز كرواية الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن سيد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثلاثتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يزني الزاني فيه وفيه ولا ينتهب نهبة. فجملة النهبة إنما رواها الزهري عن أبي بكر خاصة بل رواها الزهري أيضا عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيها أبي بكر المذكور أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلحقها في الخبر أي من مكان قوله. لا أنت وطالب يعني لابد أنه ينبه أنه أنا قلت أو كلمة يعني أو بيانه كذا إلى غيره. ومنه أي المدرج وهو الأول من ثلاثة أقسام ذكر ابن الصلاح في السند ومنه مدرج في السند أيضا جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف. يعني ومنه أن يجمع طيب أي الحديث الذي أتى كل طرف منه عن رويه بإسناد غير إسناد الطرف الآخر بواحد سلف من السند. يعني إيش يجمع أطراف عليكم السلام الحديث ويجعلها بإسناد واحد. وقد يوجد زيادات في بعض المتون انفرد بها بعض الروايات فتنسب إلى غيره كحديث وائل هو ابن حجر في صفة الصلاة النبوية الذي رواه زائدة وابن عيين وشريك جميعا عن عاصم بن طليل عن أبيه عنه عن عاصم عن وائل. طيب عاصم بن كليب عن أبيه عنه أي عن وائل بن حجر قد أدرج من بعض الرواة في آخر بهذا السند ثم جئتهم بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحت تحرك أيديهم تحت الثياب. كحديث وائل هو ابن حجر في صفة الصلاة النبوية الذي رواه زائدة بن قدامة وابن عيينة وسفيان وشريك بن عبد النخعي جميعا عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه قد أدرج من بعض الرواة في آخره بهذا السند ثم جئتهم. يعني بهذا السند أدخل إيش ثم جئتهم بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. وما اتحد شيخ عاصم في الجملتين بل الذي عنده بهذا السند صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأما الجملة الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر يعني عن بعض أهله عن وائل فبينما هما واسطتان بخلاف الأول كذلك فصلهما زهير بن معاوية وأبو شجاع وأبو بدر شجاع بن الوليد، ورجح روايتهما موسى بن هارون البغدادي الفقيه الحافظ، عرف بالحمال موسى بن هارون الحمال، وقضى على الأول وهو جمعهما بسند واحد بالوه، وقال ابن الصلاح إنه الصواب. يعني أتى بمتنين بسند إيش واحد، بينما هو متن بسند ومتن إيش بسند آخر. ونحو هذا القسم وأفرده الشيخون عنه أن يكون المتن عند رويه عن شيخ له إلا بعضه، إلا بعضه، فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. طيب لماذا تدرجه بلا تفصيل وهو عن راو حذف، يعني حذف أحدهما؟ كحديث إسماعيل بن جعفر عن حميدة عن أنس في قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فإذا لفظت فإن لفظت وأبوالها إنما سمعه حميد من قتادة عن أنس، كما بينه محمد بن أبي علي ومروان بن معاوية وزيد بن هارون وآخرون. إذ رووه عن حميد عن أنس بلفظ فشربتم من ألبانها، فعندهم قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليسا. إذن كلمة وأبوالها، والعجب إن بعض الحمقى حلقة كاملة في الفضائيات حول العلاج ببول الإبل. يا أخي يعالجون أو لا يعالجون، يشربون أو لا يشربون. طيب يعني أنت يعني ما وجد إلا بول الإبل الذي نشغل به؟ أبوال ما يؤكل لحم طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. خلاص، من طابت نفسه يشرب بول الإبل أهلا ومرحبا. والسؤال: هل عندنا دليل؟ انظر للعبث، هل عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب أبوال الإبل؟ لا نعلم. فمن كان عنده زيادة علم فليفيدنا به. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشربوا من أبواب الإبل؟ ده أرشد هؤلاء لأنهم مرضوا واجتووا المدينة، حتى ولو صحت لفظ الأبواب. فلا داعي للعبث. ومنه هو ثاني الثلاثة أن يدرج من الراوي بعض حديث مسند في حديث غيره، وهما عند راو واحد أيضا لكن مع اختلاف السند جميعه فيهما، نحو حديث ولا تنافسوا حيث أدخل في متن لا تباغضوا المرفوع الثابت عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه بلفظ لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدبروا فقط. فلفظ ولا تنافسوا مدرج فيه، أي في هذا المتن. قد نقل من راويه من متن لا تجسسوا بالجيم أو الحاء، لا تجسسوا ولا تحسسوا، المرفوع الثابت عن مالك أيضا لكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني مالك عن الزهري عن أنس فيه زيادة لا تنفس، وإنما هي من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. بلفظ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا، أدرجه أي ولا تنافسوا في السند الأول من الثاني ابن أبي مريم سعيد، هو الحافظ أبو محمد سعيد بن محمد ابن الحكم الجمحي المصري شيخ البخاري مولاهم، الجمحي مولاهم، وسعيد بن الحكم، سعيد بن الحكم ابن محمد، هنا سعيد بن محمد ابن الحكم حدث فيها إيش قال، أي إذ أخرجه أي رواه عن مالك وصيرهما بإسناد واحد وهم منه، كما جزم به الخطيب وصرح هو ابن عبد البر معا بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن مالك في الموطأ وغيره. وكذا قال حمزة الكناني لا أعلم أحدا قال عن مالك في حديث أنس غيره. يعني في حديث أنس ما كلمة والأبوال هذه مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس. قلت وكذا أدرجها عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وخالف الحفاظ من أصحاب الزهري، ولكن إنما يتم التمثيل في هذا القسم بحديث مالك. ومنه وهو ثلاث متن، أي حديث عن جماعة من الرواة ورد وبعضهم أي والحال أن بعضهم خالف بعضا بالزيادة أو النقص في السند، فيجمع بعض الرواة الكل بإسناد ذكر من غير بيان الاختلاف، بل يدرج روايتهم على الاتفاق، يعني ما يوضح الاختلاف الذي نشأ عن إيه؟ عن هؤلاء، إنما يدرج يعني الكل بإسناد واحد من غير بيان. كمتن أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، الخبر المروية عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله وذكره. فإن عمرا هو ابن شرحبيل أبو ميسرة أحد الكبار من التابعين عند واصل، هو ابن حيان الأسدي الكوفي واصل ابن حيان، فقط بين شيخه شقيق وابن سلم أبو وائل أحد كبار التابعين أيضا، بل هو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، وبين ابن مسعود سقط وزاد الأعمش بنقل الهمزة الأعمش وزاد الأعمش وزاد الأعمش ثم تنسخ إن شاء الله. وكذا منصور ابن المعتمر حيث رواياه عن شقيق، فلما رواه الثوري حسب ما وقع من رواية ابن مهدي ومحمد بن كثير عنه في عن الثلاث عن واصلا والأعمش وعن واصلا والأعمش ومنصورا أثبته في روايته وصارت رواية واصل مندرجة. طيب، وصارت رواية واصل مدرجة على رواية الآخرين. وممن رواه عن واصل بحذف سعيد بن مسروق وشعبة ومالك بن مغول ومهدي بن ميمون، بل رواه عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن الثوري نفسه بالتفصيل المذكور. قال الفلاس فذكرت ذلك لابن مهدي، يعني لكون خلاف ما كان حدثه، بل وحدث غيره به، فقال دعه اتركه. فقوله دعه يعني دعه يحتمل أنه أمر بالتمسك بما حدثه به وعدم الالتفات لخلافه، ويحتمل أنه أمر بترك أمر من حديث واصل لكون تذكر أنه هو الصواب، أو لكونه كان عنده محمولا على رفقيه، فلما سأله عنه بانفراده أخبره بالواقع. يعني دعه إن كان المقصود بدعه لا تتكلم في هذا، فمعنى أنه أجابه مرتين، مرة بالتفصيل ومرة بالإدراك. لكن يعكر عليه رواية ابن دار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل وحده بإثباته، وإن أمكن الجواب عنه بأن ذلك من تصرف بعض الرواة حيث ظن من رواية ابن مهدي حديث الثلاثة بالإثبات اتفاق طرقهم، ولزم من ذلك أنه لما رواه من طريق واصل خاص أثبته بناء على ما ظنه، وذلك غير لازم. ولهذا لا ينبغي كما سيأتي التنبيه عليه في اختلاف ألفاظ الشيوخ لمن يروي حديثا من طريق جماعة من شيوخ أن يحذف بعضهم، بل يأتي به عن جميعهم لاحتمال أن يكون اللفظ سندا أو متنا لأحدهم الذي ربما يكون هو المحذوف ورواية من عداه محمولة عليه. يعني إن ينبغي لمن يروي حديثا رواه مجموعة من الشيوخ ما يحذف، يأتي لكل راوي بإيش؟ بألفاظ، دقق في الألفاظ حتى نعلم المدرج المغلق. على أنه قد اختلف على الأعمش أيضا في إثبات عمر وحذف، وبالجملة فهو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد. يعني إن أثبتنا هذا الزائد فهو من المزيد في متصل الأسانيد. ومعنى إيش؟ ومعنى أن يروي الراوي عن شيخ سمع هو وهذا الشيخ من شيخهما، فمرة يرويه عن شيخه الذي روى عن شيخه الثاني، ومرة يروي عن شيخه الثاني مباشرة، فيكون إن أثبتنا صحة الرواية الأولى فتكون من رواية إيش؟ من المزيد في متصل الأسانيد، لكون شقيق روى عن كل من عمرو وابن مسعود، لكن قد يتضمن ارتكاب مثل هذا الصنيع إهام وصل مرسل أو اتصال منقطع. وما أحسن محافظة الإمام مسلم على التحري في ذلك، وكذا شيخه أحمد، شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن أقسام المدرج أيضا، ومن أقسام مدرج الإسناد أيضا، هو قسم رابع أو خامس، ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. يعني هذا إيش؟ مدرج الإسناد، أنه أدخل على السند ما ليس منه. وله أمثلة، منها قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، فقد جزم ابن حبان بأنه من المدرج، ومثل بها ابن الصلاح لشبه الوضع كما سير. هذا من الأحاديث الباطلة، بمعنى جلس شريك يكتبه، فجلس الطلاب يكتبوا، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله، وبدأ إيه الطلبة إيه تكتب، طلبة فسكت، مثل مثلا أنتم تكتبون فائدة فأنا أسكت. فدخل من؟ ثابت بن موسى الزاهد، فرآه شريك فضح والتفت عند طلابه وقال ثابت سمع إيش؟ الإسناد، والتقط والتقط، فقال من حسنت صلاته، من كثرت صلاته بالليل، من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يلوح بمن؟ بهذا الزاهد. الزاهد المسكين ماذا فعل؟ التقط السند وحفظ السند والمت، ورواه عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مع أن كلمة من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار من كلام من؟ من كلام شريك، لكن الثاني ظن أن هذا السند لهذا الكلام، وأن هذا الكلام لهذا السند، فرواه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمد، وعمد الإدراج لها، أي لكل، أي لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند، محظور، أي حرام. يعني إذا تعمدت الإدراج ارتكبت حراما، وهنا لابد لطالب العلم أن يكون دقيقا في إيش؟ في سماعه للحديث وحفظه للمتون، لما يتضمن عزو الشيء لغير قائله. وأسوأه ما كان في المرفوع، أسوأ المدرج أن تدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فيظن الظان أن هذا من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وتبنى أحكام شرعية على مثل هذا. وللأسف بعض الناس يتبارد ويقول الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. طيب، هذا ليس في فضائل الأعمال، بل قد يكون في حكم شرعي يحل به حرام، أو يحرم به حلال، أو يقيد به مطلق، أو يخصص به عام إلى غير ذلك. فلا بد أن يفهم أنه من المدرج الذي أدخله بعض الرواة للتفسير أو للفتوى أو للإضاحة أو البيان. وعمد أي تعمد الإدراج لها أي لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند محظور، أي حرام لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل فيه للغريب المتسامح في خلقه أو الاستنباط، ما يجوز أصلا ولا يجوز أن يتسامح مع من يخلط. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. ولخصه شيخنا مع ترتيب النوع على الأبواب وزيادة لعلل وعزو سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. يعني لخصه ابن حجر وزاد أشياء خاصة من علل الدارقطني وسماه إيش؟ بتقريب المنهج بترتيب المنهج. وقال فيه إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب، وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخر مفردة كالذيل عليه، وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد. عليه رحمة الله السخاوي يقول أنا إلى الآن ما رأيتها. طيب، فلعل، ولذلك قال فكأنه لم يبيضها، لأن السخاوي وارث علم شيخه وكان يتلقى على شيخ ما لا يتلقاه غيره. فالمدرج في اللغة من المدخل من أدرج بمعنى المدخل، في الاصطلاح إدخال شيء في الحديث ليس منه سواء كان في السند أو المات. طيب، حكمه إذا تعمد التحريم، أما إذا قصد إيضاح السنة وبيانها فهذا مما لا حرج فيه، لكن الأفضل والأكرم إيش؟ أن يفصل. أنواعه ينقسم إلى نوعين، إلى نوع، وعليكم السلام وبركاته، إلى نوع، إلى ينقسم إلى مدرج السند ومدرج المات. مدرج السند أنواع ذكرت، مدرج المتن ثلاثة أنواع: أن يكون في أوله، أن يكون وهو نادر، أن يكون في وسطه، أن يكون في آخره، وهذا يكون كثيرا. طيب، والوقت الذي ضغطنا والإرهاق، طيب فنقف عند الحديث الموضوع. كان بودي نأخذ يعني شيئا في الموضوع على الأقل لو أخذنا شيئا، لكن الوقت يعني اقترب المغرب، ونجعل الموضوع إما أن نجعل إن شاء الله إذا وفقنا الله الأحد القادم، سنأتي إن شاء الله الأحد القادم إذا وفقنا الله واتسع الوقت، لكن نحاول أن نتقدم، نحاول أن نتقدم. أنا هنا من وقت الصلاة، فنأخذ إذا تيسر الموضوع والمقلوب أو نكتفي إن شاء الله بالموضوع. بالنسبة للصيام التسع، الراجح فيها يعني وجد حديث عن بعض أمهات المؤمنين ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام التسع قط. طيب، وهذا في سنن أبي داود وغيره، وحديث عائشة وهي أعلم خلق الله صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره التي في داخل بيته، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع قط، فظاهره التعارض والجمع أنك تصوم سبعة أيام ستة أيام، فبهذا تكون قد صمت التسع. وعليكم الصحة والبركاته. فمن صام سبعة أيام فيقال صام التسع، ومن ترك يومين أو يوما أو ثلاثة يقال ما صام التسع قط. وحديث عائشة ما صام التسع قط أي ما صامها إيش؟ كاملة. الاستدلال بحديث ابن عمر ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام من هذه الأيام، يعني أيام يعني أيام العشر. ها يعني أيام العشر ماذا تسمى؟ مدرج في الأول أم في الوسط أم في الآخر؟ أحسنتم، جاء يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله؟ قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح ليس صياما فقط، بل من أعظم الأعمال الصالحة تقوى الله وتعلق القلب بالله، كثرة الذكر، كثرة الدعاء. إذا استطاع أن يتصدق، طيب يعني هم طلبة العلم عندهم صدقات، نعم عندهم صدقات، ما عنده مال، عنده حسن خلق، عنده أدب، عنده خدمة للناس، عنده أمور كثيرة. طيب فالعمل الصالح ليس مقصورا على الصيام فقط. وجدت ورقة على إحدى المساجد خطأ، المساجد ليست إحدى، وجدت ورقة معلقة بمسجد أو على أحد المساجد مكتوب فيها يدعو الناس للتهجد في عشر ذي الحجة. لا لا لا، التهجد هذا في رمضان، تحديد أيام وأن تتكرر هذا يدخل في البدعية. لا، الله أكبر ويسكت؟ لا لا، هو يعني أكرمك الله وعليكم السلام، الله أكبر الله أكبر واحدة، الله أكبر الله أكبر الثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الأذان مثنى مثنى، أما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أصبحت إيش؟ أجب يا أحمد رباعية، فلا تجعل الثنائية رباعية، إنما إيش؟ خلي المذاهب، خلي المذاهب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.